لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. استعين واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا سعداء مع علم السلف، ونحن مع علم من هذه الأعلام وهو ناصر الحق والسنة محمد ابن إدريس الشافعي. وتراجم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب يعني أكثر التراجم يعني خدمت، لأن لهم أتباع يعني تجد التراجم بتاعتهم حافلة يعني بفضل الله عز وجل. اسمه ونسبه ومولده ونشأته وصفته. اسمه ونسبه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن خصي بن كلاب، بقية نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وذلك يقولون عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والشافعي من بني عبد المطلب، وهاشم وعبد المطلب من أولاد يعني عبد مناف. قال النووي: أعلم أنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال النووي: أعلم أنه رضي الله عنه أو رحمه الله، وطبعا يعني بعض الناس بيتردى عن المثل الشافعي، ولكن الحق ان احنا نخص الترضية بالصحابة، لان الله عز وجل رضي عنهم وارضاهم، والعلماء نقول رحمه الله، ولو ذكرنا رضي الله عنه بنية الدعاء وليس بنية الخبر. يعني قال النووي رحمه الله: اعلم انه رحمه الله كان من انواع المحاسن بالمحل الاعلى والمقام الأسنى. إمام النووي طبعا شافعي، لما جمعه الله عز وجل له من أنواع المكرمات، فمن ذلك شرف النسب الطاهر، هو أشرف نسب يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والعنصر الباهر واجتماعه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وذلك غاية الشرف ونهاية الحسب، ومن ذلك شرف المولد والمنشأ، فإنه ولد بالأرض المقدسة برجل بغزة وقيل بعسقلان، ونشأ بمكة، فأمه خافت عليه فذهبت به إلى مكة فتربى بمكة، وذهب إلى المدينة طبعا وسمع من الإمام مالك مولده ونشأته. قال الذهبي: اتفق مولد الإمام رحمه الله بغزة، ومات أبو إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت إلى محتده وهو ابن عمين، يعني ذهب مكة هو ابن عمين، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق الأخران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه. قال العليمي: أبو عبد الله الشافعي الإمام الأعظم والحبر المكرم، أحد الأئمة المجتهدين الأعلام، إمام أهل السنة، ركن الإسلام. لقى جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه أبو جده لأنه شافع بن السائب، وكان أبوه السائب صاحب رايد بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لما لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت أحرم المسلمين طعما لهم فيا. حب انهم يفيد المسلمين بالفداء بتاعه ثم يدخل الاسلام. ولد بغزة من بلاد الشام، على الاصح في سنة 150، توفي الامام ابو حنيفة، ولد الامام الشافعي. طبعا اول الائمة ظهورا الامام ابو حنيفة، ولد سنة 80 ومات سنة 150، ثم بعد ذلك الامام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد. فولد الإمام الشافعي بغزة من بلاد الشام على الأصح سنة 50 و100، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة النعمان رحمه الله، وقيل في اليوم الذي مات فيه، هذا طبعا بعيد يعني، وقيل كان مولده بعسقلان، وقيل باليمن، ونشأ بمكة وكتب العلم بها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم بغداد مرتين ولقى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وخرج إلى مصر فنزلها، نزل مصر سنة يعني 199 وفي 1201، وقعد في مصر 5 سنين يعني، هو مات سنة 204، واللي ألفه في مصر يسمى الجديد من مذهبه، واللي ألفه في اليمن أو في العراق القديم، وكان وصوله إليها في سنة 199 و199، وقيل سنة 100، ولم يزل بها إلى حين وفاته بعد 5 سنين في مصر، وفي سنة 204. صفته روى أبو نعيم بسنده عن إبراهيم بن مراد قال: وكان الشافعي طويلا نبيلا جسيما. وأنا رأيت الإمام الشافعي في رؤيا من سنين يعني، قبل أن أترجم له هذه الترجمة، وقبلت يده يعني، كان واقف فأنا أردت أن أقوم، فتذكرت الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتابع ما قدم النار، فقلت أقبل يده وأنا جالس، فأصيب الأمرين يعني، وفعلا كان يعني خفيف في العرضين يعني، لحية خفيفة وكان طويل وأسمر، مش أسمر نوبي يعني، أسمر يميل إلى السمرة. واللي شفته معه في رؤية أخ من إخواننا اسمه أحمد جيار، فقال لي ده الإمام الشافعي، فبعدها قابلته وقلت له أن أنا رأيت كذا، فقال هو بالضبط نفس هذه الصفة، وبعد أن ترجمت له وجدت نفس الصفة التي رأيتها، فكان خفيف العرضين طويل يميل إلى السمرة، وكان يغضب بالحناء خفيف العرضين. قال المزني: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي، وكان ربما قبض على لحيته فلا تفضل عن قبضتي. لحيته ما كانتش كبيرة يعني. ابتداء طلبه للعلم ونبوغه فيه، روى أبو نعيم بسنده عن أبي بكر بن إدريس وراق الحميدي، وراق اللي بيحمل الأوراق بتاعته يعني في كتابة الحديث يعني، الأئمة الكبار يعني زي وراق الإمام مثلا أحمد، وراق محمد بن إسماعيل البخاري. يقول: روى أبو نعيم بسنده عن أبو بكر بن إدريس وراق الحميدي عن الشافعي، الحميدي شيخ البخاري، عن الشافعي قال: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، زي إيه طالب متميز، فكان المعلم ما يمشي كان يقعد مكانه يحفظ التلاميذ. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجلس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة، وكان مزونة بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوق فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة، امتلأ كتابة يعني. وروى البيهقي بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس تاريخ يعني والأدب، ثم أخذ في الفقه بعد. قال: وكان سبب أخذه في الفقه أنه كان يوما يسير على دبة له خلف كاتب أبي، ده مصعب بن عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوت، ثم قال له: مثلك تذهب مروءته في مثل هذا، أين أنت عن الفقه؟ فهزه ذلك، فقصد مجالسة الزنكي، خالد الزنكي، زنجي ابن خالد، وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا يعني المدينة، فلزم مالك ابن أنس، قيل 14 سنة وقيل 24 سنة. وروى البيهقي كذلك عن أبي بكر الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت أطلب النحو والأدب، فلقيني مسلم بن خالد فقال: يا فتى من أين أنت؟ فقلت: من أهل مكة. قال: وأين منزلك بها؟ قلت: بشعب الخيف. قال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من ولد عبد مناف. قال: بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك هذا في الفقه كان أحسن بك. قال الذهبي وعن الشافعي قال: أتيت مالكا وأنا ابن 13 سنة كذا، قال والظاهر أنه كان ابن 23 سنة. قال: فأتيت ابن عم لي والي المدينة، فكلم مالكا فقال: أطلب من يقرأ لك. قلت: أنا أقرأ. فقرأت عليه، فكان ربما قال لي لشيء، قد مر أعيده فأعيده حفظا، فيعني بيقرأ مرة يحفظ، فكأنه أعجبه، ثم سألته عن مسألة فأجابني، ثم أخرى فقال أنت تجب أن تكون قاضيا. ممكن يجب أو ممكن مكتوب أنت تحب أن تكون قاضيا، ممكن يكون في تصحيف ويكون يجب أن تكون قاضيا، يعني أعجبه يعني ذكاؤه ومنطقه. قال النووي ما ملخصه أخذ الشافعي في الفقه وحصل منه على مسلم بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة ما حصل، ورحل إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس وأكرمه مالك رحمه الله وعمله لنسبه وعلمه وفهمه وعقله وأدبه بما هو اللائق بهما، وقرأ الموطأ على مالك حفظا فأعجبته قراءته، فكان مالك يستزيده من القراءة لإعجابه من قراءته، ولازم مالكا فقال له اتق الله فإنه سيكون لك شأن. وفي رواية أنه قال له إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، ثم خرج إلى اليمن واشتهر من حسن سيرته وحمل الناس على السنة والطرائق الجميلة أشياء كثيرة معروفة، ثم رحل إلى العراق في الاشتغال بالعلم وناظر محمد بن الحسن وغيره ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهله ونصر السنة وشاع ذكره وفضله وتزايدا ملأ البقاع، وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون، واعترف به العلماء أجمعون، وعظمت عند الخلائق وولاة الأمور مرتبته، وظهر من فضله في مناظرات أهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواه. وكثير من الناس تركوا المذاهب لمذهب الشافعي، منهم محمد بن عبد الحكم، يعني كان مالكيا ولما تأثر بالشافعي فترك المالكية وصار شافعيا. يقول ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وتمسكوا بطريقته، وصنف في العراق كتابه القديم المسمى كتاب الحجة. بيقول القديم يبقى اللي ألفه في العراق قبل أن ينزل مصر في آخر عمره، آخر 5 سنين من عمره، يعني هم جمعوا الفتاوى بتاعته والكلام بتاعه في كتاب يسمى الأم، فده يعتبر الجديد من مذهب الشافعي. أما كتاب الحجة فصنفه في العراق قبل أن يأتي مصر وهو القديم من مذهبه. طبعا الذي ينسب إليه الآن هو يعتبر الجديد، لأن قد يفتي بشيء ويرجع عنه. ثم خرج الشافعي إلى مصر سنة 99 وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر، وصار ذكره في البلدان وقصده الناس في الشام واليمن والعراق. ثناء العلماء عليه، قال الحافظ أبو نعيم في الحلية ومنه الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف المنيف والخلق الظريف له السخاء والكرم وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقا وغربا والمستفيد مذهبه برا وبحرا، والمتبع للسنن والآثار المقتدي بما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، اقتبس على أئمة الأخيار فحدث عنه الأئمة الأحبار، الحجازي المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأرضاه، حاز المرتبة العالية وفاز بالمنقبة السامية، إذ المناقب والمراتب يستحقها من له الدين والحسب، وقد ظفر الشافعي بهما جميعا. فكان ذكاء وشرف نسب وشرف موطن وتقوى لله عز وجل كما نحسبه، شرف العلم والعمل به، وشرف الحسب قربه، شرف العلم العمل به، وشرف الحسب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفه في العلم ما خصه الله تعالى به من تصرفه في وجوه العلم وتبسطه في فنون الحكم، فاستنبط خفيات المعاني وشرح بفهمه الأصول والمباني، ونال ذلك بما يخص الله تعالى به قريشا من نبل الرأي. هذا كله من حلية الأولياء. روى الخطيب بسنده إلى إسحاق بن راهوي قال أخذ أحمد بن حنبل بيدي وقال تعالى حتى أذهب بك إلى من لم تر عيناك مثله، فذهب بي إلى الشافعي. وبسنده أيضا إلى عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي يا أبتي أي شيء كان الشافعي، فإني قد سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، انظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وعن أيوب بن سويد قال: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وعن صالح بن أحمد قال: ركب الشافعي حماره فجعل أبي يمشي والشافعي راكب وهو يذاكره. طبعا ما فيش غرابة أن ده شيخه، بس عشان إمام أحمد يعني بيقوله كذا أن يكون إماما في بطن أمه، فأنكر عليه يحيى بن معين، فبلغ ذلك يحيى بن معين فبعث إلى أبي في ذلك، فبعث إليه: أنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيرا لك. هذا أو معنى. وعن حميد بن زنجوي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم، وإني نظرت في سنة 100 فإذا رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، ونظرت في 100 الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس. فكانوا يرون أن المجدد الأول عمر بن عبد العزيز مات سنة 101، والثاني الإمام الشافعي مات سنة 204. وعن محمد بن الفضل البزار قال: سمعت أبي يقول حججت مع أحمد بن حنبل فنزلنا في مكان واحد أو في دار بمكة، وخرج أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل باكرا وخرجت أنا معه، فلما صلينا الصبح درت في المسجد فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة، وكنت أدور مجلسا مجلسا طلبا لأبي عبد الله، هذه دورة على الإمام أحمد، حتى وجدت عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جمة، فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله، تركت ابن عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار، يعني سند عالي يروي عن الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة من التابعين ما الله به عليم. فقال: أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول مع زيادة عدد الإضواء، فلا يضرك في دينك ولا عقلك أو في فقهك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، وما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من هذا الفتى القرشي. قلت: من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. وعن سويد بن سعيد قال: كنا عند سفيان بن عيينة فجاء محمد بن إدريس فجلس، فرأى ابن عيينة حديثا رقيقا في الرقائق يعني، فغشي على الشافعي، فقيل: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس، فابن أغمى عليه فهم افتكروا مات، فقالوا: يا أبا محمد وابن عيينة، مات محمد بن إدريس. فقال ابن عيينة: إن كان قد مات ابن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه، مع أنه كان لسه شاب يعني يتعلم في مجلس ابن عيينة. أما أصحاب الحديث يقول: قال الرازي: إن ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصر، فنحن نذكر السافي محبتهم له وثنائهم عليه، فنقول: الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين، أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل، وكلما أورد عليهم أحد أصحاب الرأي سؤالا أو إشكالا بقوا على ما في أيديهم عاجزين متحيرين. وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب الجدل، هم غالبا أهل الكوفة، فكانوا أصحاب الجدل والنظر، إلا أنهم كانوا فارغين من معرفة الآثار والسنن. أما الشافعي فكان عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محيطا بقوانينها، وكان عارفا بأداب النظر والجدل قويا فيه، وكان فصيح اللسان قادرا على قهر الخصوم، فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كاملة، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث، وسقط فقههم، وتخلص بسببه أصحاب الحديث من شبهات أصحاب الرأي، فلهذا السبب انطلقت الألسنة بمدحه والثناء عليه، وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف، وبه التوفيق. لإما إما يعني إما في العلم وفي العبادة، عبادته وزهده وورعه. قال بحر بن نصر: ما رأيت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع من الشافعي ولا أحسن صوتا منه بالقرآن. وعن حسين الكرابيسي قال: بت مع الشافعي 80 ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، وما رأيت يزيد على 50 آية، فإذا أكثر فمئة، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل لنفسه والمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين، فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معا. وعن بحر بن نصر قال: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من حسن صوته. وعن ربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتب، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. وعن حرملة قال: قال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. وقال حارث بن مسكين: أراد الشافعي الخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار، قصار وخياط يعني، فأسلم إلى قصار ثيابا بغدادية مرتفعة يعني غالية الثمن، فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب، فجاء القصار ومعه قوم فتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع عليه قيمة الثياب، فقال له الشافعي: قد اختلف أهل العلم في تضمين القصار، ولم أتبين أن الضمان يجب، فلست أضمنك شيئا. يعني الهدوم القماش اللي عند الخياط لو احترق الدكان فالخياط لا يضمن، يعني المسألة فيها خلاف، ولذلك يعني هو كان غير متأكد فقال: لا لست أضمنك شيئا. وعن حارث بن شريح قال: دخلت مع الشافعي على الخادم الرشيد وفي بيت قد فرش بالديباج اللي هو الحرير، فلما وضع الشافعي رجله على العتبة أبصره فرجع ولم يدخل، فقال له الخادم: أدخل، فقال: لا يحل افتراش هذا. فقام الخادم فتبسم حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني فرش تاني غير الحرير، فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وهذا حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا، فتبسم الخادم وسكت. أن ربيع قال: قال عبد الله بن عبد الحكم الشافعي: إن عزمت أن تسكن البلد يعني مصر فليكن لك قوت سنة ومجلس من السلطان تتعزز به. فقال له الشافعي: أبا محمد، من لم تعزه التقوى فلا عز له، ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا. وقيل الشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لا أذكر أني مسافر يعني في الدنيا. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال يا الشافعي: أبا موسى، أنست بالفقر حتى صرت لا أستوحش منه. وعن ربيع بن سليمان قال: قال يا الشافعي: يا ربيع، عليك بالزهد، فلا الزهد على الزاهد أحسن من الحلى على المرأة الناهد للشابة يعني. وعن عبد الله بن محمد البلوي قال: جلسنا ذات يوم نتذكر الزهاد والعباد والعلماء وما بلغ من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر ابن نباتة فقال: فبما تتحاورون؟ قلنا: نتذاكر الزهاد والعباد والعلماء وما بلغ من فصاحتهم. فقال عمر بن نباتة: والله ما رأيت رجلا قط أورع ولا أخشع ولا أفصح ولا أسمح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد ابن إدريس الشافعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سخاؤه وجوده، مع أنه كان فقير يعني، أو كان بتمر عليه أوقات يصير فيها فقيرا، ولكن كان في غاية الكرم. عن الحميدي قال: قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة ب10,000، لأنه كان في صنعاء، كان أمير في اليمن. يقول: فضرب خباءه في موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما برح حتى ذهبت كلها. 10,000 دينار، دينار هو العملة الذهبية زي جنيه الذهب. وعن ربيع بن سليمان قال: كان الشافعي راكبا حمارا فمر على سوق الحذائين الذين يصنعون الأحذية، فسقط صوته من يده فوثب غلام من الحذائين فأخذ الصوت ومسحه بكمه وناوله إياه، فقال الشافعي لغلامي: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى. قال الربيع: فلست أدري كانت 9 دنانير أو 6. وعن الربيع بن سليمان قال: تزوجت فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ فقلت: 30 دينارا. قال: كم أعطيتها؟ قل: 6 دنانير. فصعد داره وأرسل إلي مصرة فيها 24 دينارا. قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وكان يمر بنا فإذا وجدني وإلا قال: قل لمحمد إذا جاء يأتي المنزل، فإني لا أتغذى حتى يجيء، فربما جئته فإذا قعدت معه على الغذاء قال يا جارية أنضجي لنا الفالوذج هو الفطير يعني، فلا تزال المائدة بين يديه حتى تفرغ منه ويتغذى. وعن ربيع قال أخذ رجل بركاب الشافعي فقال يا ربيع أعطي 4 دنانير وأعذرني عنده. وعن ربيع قال كنا عند مع الشافعي وخرج المسجد نصف فانقطع شسع عليه فأصلح له رجل شسعه له رباط النعل يعني الحزام بتاع الصندل مثلا ودفعه إليه فقال يا ربيع معك من نفقتنا شيء؟ قلت نعم. قال كم؟ قال 7 دنانير. قال ادفعها إليه. وقال محمد بن عبد الحكم جاءني الشافعي إلى منزلنا قال فقال لي اركب دبتي هذه. قال فركبتها. قال فقال لي أقبل بها وأدبر ففعلت. فقال إني أراك بها لبقا فخذها فهي لك. قال وكان من أسخى الناس. ثم ذكر قصة التمر. وقصة التمر رواها أيضا بياقي عن محمد بن عبد الحكم قال كان الشافعي من أسخى الناس. قال كنت أكل مع الشافعي تمرا ملوزا لو التمر باللوز اللي بيشيلوا النواب حطوا لوز من هذه الجرار. فجاء رجل فقعد وأكل وكان يجلس إليه. فلما فرغ من الأكل قال الرجل الشافعي ما تقول في أكل الفجأة يعني زي نوم الفجأة يعني زي موت الفجأة. قال فلا والشافعي عنقه إلي وقال هل كان سؤاله قبل أن يأكل يعني لو قال له حرام يعني هو أكل خلاص. قال الشافعي السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة يعني أي واحد كريم بيغطي كرمه يعني أي عيوب فيه غير البدعة يعني. عن إبراهيم بن محمد قال كنت في مجلس أحمد بن يوسف النقلي صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام فجرى ذكر الشافعي وأخلاقه وفقه وسماحته فقال ما شبهناه إلا بأبيات أنشد حفص ابن عمر الأزدي المقرعي لبعض الأعراب إذا زرت ساحته ترجو سماحته بلتك راحته بالجود والكرم أخلاقه كرم وقوله نعم يقولها بفم بحبحت فاحتكمي ما ضر زائره يرجو أنامله إن كان ذا رحم أو غير ذا رحم الجود غرته والمجد غايته يقولها بفم قد لج في نعم. وعن الربيع بن سليمان قال دفع إليه الشافعي دراهم لأشتري له حملا خروف يعني وأمرني أن أشوي ذلك. قال فنسيت واشتركت سمكتين وشويتهما فأتيته بهما فنظر فقال يا أبا محمد كلهما فقد اشتهيتهما. لما أجاب سمك بدل الضاني يعني فقال له كلهم أنت اشتهيت السمك يعني. اتباعه للسنة وذمه لأهل البدع. عن ميمون المهران قال قال يا أحمد بن حنبل ما لك لا تنظر في كتب الشافعي فما من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي. وعن أبي جعفر الترمذي قال أردت أن أكتب كتب الرأي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله فأكتب رأي الشافعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس برأي إنه رد على من خالف سنتي. وعن أحمد بن حنبل قال قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب المسند الحديث المسند يعني فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. قال ربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدت في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وقال مقال مشهورة إن صح الحديث فهو مذهبي وأضرب كتابي هذا عرض الحائط. وذلك العلماء الشافعية لما بيأتي حديث يعني صحيح يخالف ما أفتى به الشافعي يقول هذا مذهب الشافعي لأن مذهبه الحديث. قال وسمعته يقول وقال له رجل يا أبا عبد الله تأخذ بهذا الحديث؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار لو علامة أهل الكتاب اللي هو حبل يعني في وسطه حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. وقال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وعن أبي ثور قال سمعت الشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاب بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وعن أبي ثور قال سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. قال البيهقي: وإنما يعني الله أعلم كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معولهم عقولهم. هو بيقولوا يعني كل شفعي للشفعي عليه منا إلا البيهقي، فهو له منا على الشفعي لأنه حرر المذهب الإمام الشافعي. يقول: وجعلوا معولهم عقولهم وأخذوا في تسوية الكتاب عليها، وحين حملت عليهم السنة بزيادة بيان لنقض أقوالهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها. فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبنية على الكتاب والسنة، وإنما أخذ من أخذ منهم في العقل إبطال لمذهب من زعم أنه مستقيم في العقل. فقهه عن عبيد بن محمد بن خلف البزاز قال: سئل أبو ثور فقيل له: أيما أفقه، الشافعي أو محمد بن الحسن؟ فقال أبو ثور: الشافعي أفقه من محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة وحماد وإبراهيم وعلقمة والأسود. خد السلسلة كلها. طبعا أبو يوسف ومحمد بن الحسن هم أي تلامذة أو أصحاب أبو حنيفة، وأبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان، مش حماد بن زيد ولا حماد بن سلم اللي هو شيخ أبي حنيفة، جلس أبو حنيفة في مجلسه بعد أن توفي، وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود، وقف طبعا لحد الإيه الصحابي ابن مسعود. وعن أحمد بن يحيى قال: سمعت الحميدي يقول: سمعت سيد الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي. وعن ربيع قال: سمعت الحميدي يقول عن مسلم بن خالد أنه قال للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله أنا لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. يعني عندنا افتلت أعدادي رأتي. وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول في رجل قال لامرأتي: وفي فيها تمرة، إن أكلتيها فأنت طالق وإن طرحتيها فأنت طالق. مين يحل المشكلة؟ واحد زوجته في إيدها تمرة، قال: لو كلتها أنت طالق، لو زوجتها أنت طالق. فقال: تأكل نصفها وتطرح نصفها، تأكل نصفها وتسيب نصفها. أكيد خرج بالله. ويقولوا ليس الفقه في التشدد، الفقه أن تأتي الرخصة من عالم. أيضا عن المزني قال: سئل الشافعي عن نعامة ابتلعت جوهرة لرجل آخر، فقال: لست أمره بشيء، ولكن إن كان صاحب الجوهرة كيسا، ممكن الجوهرة تمنها أغلى من النعامة، يقول: إن كان صاحب الجوهرة كيسا يعني عاقلا، غدا على النعامة فذبحها واستخرج جوهرته، ثم ضمن لصاحب النعامة ما بين قيمته حية ومذبوحة. وعن محمد بن شبيب قال: سمعت المأمون يقول محمد بن إدريس الشافعي: يا محمد، لأي إلا خلق الله الذباب. الخليفة المأمون بيقول للشافعي: يا محمد، لأي إلا خلق الله الذباب؟ قال فأطرق، ثم قال له: مذلة للملوك يا أمير المؤمنين. قال فضحك المأمون وقال: يا محمد، رأيت الذبابة قد سقطت على خدي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولقد سألتني وعندي جواب، فأخذني من ذلك الزمع، فلما رأيت الذباب قد سقطت بموضع لا يناله أحد إن فتح فيه الجواب، قال: الله ضرك يا محمد. قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي وأحمد وأبي عبيد وابن رهوي، فقال الشافعي أفقههم. وعن ربيع قال: كنت يوما عند الشافعي فجاء رجل فقال: أيها العالم، ما تقول في حلف حلف؟ إن كان في كمي دراهم أكثر من 3 فعبدي حر، وكان في كمي 4 دراهم، فقال: لم يعتق عبده. فقال: لما؟ قال: لأنه استثنى من جملة ما في كمي دراهم، والدراهم لا يكون والدرهم لا يكون دراهم، هو أكثر من 3 درهم، يعني هم 3 ودرهم زيادة، فقال: لا تطلق، إنه لا يحنث يعني في حلفه، لأن الدرهم لا يكون دراهم. فقال: أمنت الذي فوهك هذا العلم. برعته في التصنيف وبركة مصنفاته، الشافعي أول من صنف في أصول الفقه وأحكام القرآن وأصول الحديث أيضا، يعني هو كتاب الرسالة يعني أصول الفقه وأصول الحديث، لو بصرح الحديث وأحكام القرآن، وقد سبق العلماء والأكابر على اقتناء مصنفاته والاستفادة منها، وأعظم كتبه كتابه الرسالة، فهو على سهولة لفظه كثير المعاني عظيم المباني، أسلوبه سهل جدا. أما تقرأ مقدمة الإمام مسلم يعني عايز يعني شعرة ما تفهمها يعني صعبة جدا يعني عايزة إيه تتخفف كده في جردلين المية عشان تقدر إيه تفك الأسلوب، لأن كل ما تقدم الزمن كل ما كان الناس يعني أبلغ. ولكن الإمام الشافعي معروف بسهولة العبارة، فهو على سهولة لفظه كثير المعاني عظيم المباني شاهد برجاحة عقله وكمال بصيرته وعذوبة لفظه. يعني بيقولوا أكثر يعني أفصح من نطق بالعربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي. وعن أبي ثور قال كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. كتاب الرسالة كان أصلا رسالة مألفها عبد الرحمن بن مهدي بحسب طلبه، حجة الإجماع والناسخ المنسوخ وأصول الفقه وأصول الحديث. يعني قال عبد الرحمن المهدي ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وعلى المزني قال قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. أن قد يكون واحد منا عنده مثلا جواب الكافي لابن القيم أو لابن الصيبوي أرى يقول أنا قريت الكتاب، أنت لو قريته بعد 5 سنين أو 10 سنين هتجد بإيمانيات جديدة وبعلم جديد هتستفيد منه أكثر. وعن محمد بن مسلم بن مارة قال قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه فقال كتبت كتب الشافعي؟ قلت لا. قال فرط ما علمنا المجمل من المفصل ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. قال فحملني ذلك إلى أن رجعت إلى مصر وكتبتها ثم قدمت. وعن أحمد بن مسلمة النيسابوري قال تزوج إسحاق بن راهوي بمرو بامرأة رجل يعني عنده كتب الشافعي فتوفي، لم يتزوج إلا لحال كتب الشافعي وتجوزها عشان الكتب يعني، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي وضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير. وقال أبو بكر الصومعي سمعت أحمد بن حنبل يقول صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. وقال الجاحظ نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم أو ينظم الدرر. قال علامة أحمد شاكر فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سجيتي وعلى فطرتي ولا يتكلف ولا يتصنع، أفصح نثر تقرأه بعد القرآن والحديث ولا يسميه قائل ولا يدانيه كاتب. وعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول أريت في المنام كأن آت أتاني فحمل كتبي وبثها في الهواء فتطايرت، فاستعبرت بعض المعبرين طلب التعبير يعني، فقال إن صدقت رؤياك لم يبق بلد من بلاد الإسلام إلا ودخله علمك. شيوخ الشافعي وتلامذته قال الحافظ روى عن مسلم بن خالد الزنجي اللي هو شيخه في الفقه ومالك بن أنس وإبراهيم بن سعيد وسعيد بن سالم القداح والدروردي وعبد الوهاب الثقفي وابن علي وابن عيينة وأبي ضمرة وحاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسماعيل بن جعفر ومحمد خالد الجندي وعمر بن محمد بن علي بن شافع وعطاف بن خالد المخزومي وهشام بن يوسف الصنعاني وجماعة تلامذته. وعنه سليمان بن داود الهاشمي وبكر بن عبد الله بن زبير الحميدي وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبو ثور إبراهيم بن خالد وأحمد بن حنبل وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، ده اللي عمل كتاب الأم يعني، وأوصى له من بعده وحرملة وأبو الطاهر بن السرح وأبو إبراهيم ابن إسماعيل بن يحيى المزني والربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي وعمر بن سواد العمري والحسن محمد الصباح الزعفراني وأبو الوليد موسى ابن الجرود المكي ويونس ابن عبد الأعلى وأبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار وآخرون. كتبه ذكر بهقي في مناقبه 140 كتابا في الأصول والفروع. قال فؤاد سزكين تبلغ كتب الشافعي حوالي 113 ل 140، مع أنه مات مكتئلا 54 سنة. ذكر منها ابن النديم في الفهرست 109 كتابا، كما أن هناك قائمة يعني قائمة أخرى في كتب توالي تأسيس ابن حجر 78، وترجع هذه القائمة إلى البيهقي، ولقد قسم تلاميذه مؤلفاته إلى قديمة وحديثة، فالقديمة هي التي كتبها في بغداد ومكة، والحديثة هي التي كتبها في مصر. أشهر كتبه طبعا كتاب الأم وكتاب الرسالة. كتاب الأم يعني يقول بعد موت الشافعي جمع تلاميذه عددا من دراساته في كتاب واحد، وأغلب الظن أن تسمية هذا الكتاب باسم كتاب الأم إنما يرجع الجيل الثاني، مش هو الشافعي اللي مسمي كتاب الأم يعني. ولقد دار البحث منذ وقت طويل حول شخصية من قام بتوحيد هذه الرسالة وجمعها في كتاب، وقد ذكر أبو طالب المكي أن يوسف بن يحيى البيطي هو من قام بهذا العمل، ويقال بأن تلميذ الآخر الشافعي هو ربيع ابن سليمان، ودول يعني أشهر تلاميذ ربيع ابن سليمان والبويطي. ثانيا، السنن المأثورة برواية إسماعيل بن يحيى المزني، وطبع بحيدر أباد والقاهرة، الرسالة في أصول الفقه، وسمي هذا الكتاب برسالة أن الشافعي ألفه ليجيب على بعض أسئلة لعبد الرحمن بن مهدي أرسلها إليه، وحققه أحمد شاكر بالقاهرة سنة 1940. رابعا، المسند يضم الأحاديث التي جمعها أبو العباس ابن محمد بن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة، وطبع على هامش كتاب الأم. خامسا، اختلاف الحديث اللي هو مختلف زي مختلف الحديث اللي هو أو مشكل الأثار، يعني ده علم من علوم الحديث، الأحاديث التي ظاهرها التعارض يعني. اختلاف الحديث، وطبع على هامش كتاب الأم، الكتاب العقيدة، أصول الدين ومسائل السنة، أحكام القرآن، مسائل في الفقه، كتب السبق، كتاب السبق والرمي، وصية الفقه الأكبر. ونختتم هذا الفصل بكلمتين، إحداهما للشافعي إما يدل على صدق وإخلاص في هذه المصنفات، والثانية لإسحاق النضاوي. أما الأولى فقد روى البيهقي بسنده إلى ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس أو الخلق تعلموا هذا، يعني كتبه، على ألا ينسب إلي منه شيء. يعني في واحد طبعا كنت طالب علم يعني غمر أو صغير عايز يشتهر فيألف كتاب، يعني ما عندوش فكرة جديدة، ما عندوش خبرة في التصنيف، بس عايز يتكتب اسمه على كتاب. فالإمام الشافعي تمنى أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب له شيء. والثانية عن محمد بن إسحاق بن الرهوي قال: سمعت أبي وسئل كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها ولم يكن بكبير السن، فقال: عجل الله له عقله لقلة عمره، عجل الله له عقله لقلة عمره. درر من أقواله ونتف من أشعاره قال: الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقال: زينة العلم الورع والحلم، وقال: لعيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهده الله فيه وزهدهم فيما رغبه فيه، وقال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، وقال: من غلبته الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها، وقال: من رضي بالقنوع زاد عنه الخضوع، وقال: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص مروءتي لما شربته، ولو كنت اليوم ممن يقول الشعر لرثيت المروءة. وقال: المروءة أربعة أركان: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسب. وقال: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها. وقال: ليس بأخيك من احتجت إلى مضاراته. وقال: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. أسلوب سهل. وقال: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. وقال: الشفاعات زكاة المروءات. وقال: من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا خرت عيناه بما يراه من ثواب الله غدا. وقال لأخي له في الله يعظه ويخوفه: يا أخي إن الدنيا ضحض مزلة ودار مزلة، عمرانها إلى الخراب صائر، وساكنها للقبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر موصوف، والإكثار فيها إعصار، والإعصار فيها يسار، فافزع إلى الله وارضى برزق الله تعالى، لا تستلف من دار بقائك في دار فنائك، فإن عيشك فيء زائل، الفيء هو الظل يعني، وجدار مائل، أكثر من عملك وقصر من أملك. وقال: الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على سائر الكلام. ودخل الرجل على الشافعي ومستلق على ظهره، فقال: إن أصحاب أبي حنيفة الفصحاء. قال: فاستوى الشافعي جالسا وأنشأ يقول: فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. فمن أشعاره: لا تأسى في الدنيا على فائت، وعندك الإسلام والعافية، إن فاتك أمر كنت تسعى له ففيهما من فائت كافية. ومنها: أمدت مطامعي وأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرض مصون. وقال: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وإنما قال هذه الأبيات حين نسبه الخوارج إلى الرفض حسدا وبغيا. وقال بهيقي: وقد روينا عن يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي كان إذا ذكر الرافضة عابهم أشد العيب ويقول شر وإصابة. وعن الربيع قال: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه الناس فلم يجلسوا إليه، لم يعرفوا قيمته، فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئا يجتمع إليك به الناس، قال إليك، قال له اكتب يعني، قال: أأنثر ضرا بين سارحة البهم، وأنظر منثورا لرعية الغنم، لعمري لقد ضيعت في شر بلدة، فلست مضيعا فيها غرر الكلم، لئن سهل الله العزيز بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومن أشعاره: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، واستعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد، ما دمت مقتدرا فاستعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكاربهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. دي يعني بعض أشعاره. وصيته: قرئ على محمد الإدريس الشافعي وأنا حاضر، يعني هذا الكتاب كلام ربيع بن سليمان، كتبه محمد الإدريس بن العباس الشافعي في شعبان 300، وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكفى به جل ثناؤه شهيدا، ثم من سمعه فقال: أشهد الله، وأشهد الله عالم خائنة الأعين وتخفي الصدور، وكفى به شهيدا ثناؤه جل ثناؤه شهيدا، ثم من سمعه أنه يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له لوصية الشافعي، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله تعالى ويبعث عليه إن شاء الله تعالى، وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله تبارك وتعالى في كتابه، ثم على لسان نبيه، وتحريم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنة، ولا يجاوزه من ذلك إلى غيره، فإن مجاوزته ترك فرض الله وترك ما خالف الكتاب والسنة، وهو من المحدثات، والمحافظة على أداء فرائض الله في القول والعمل، والكف عن محارمه خوفا لله، وكثرة ذكر الوقوف بين يديه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأن ينزل الدنيا حيث أنزلها الله عز وجل، فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة للانقطاع، وإنما جعلها دار عمل، وجعل آخرها دار قرار، وجعل بها بما عمل في الدنيا من خير أو شر، إن لم يعفو الله جل ثناؤه، وألا تخالل أحدا إلا أحدا تخالله، يعني تصاحبه لله، ممن يعقل الخلة لله تبارك وتعالى، ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن أدب في الدنيا، وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله تعالى في الخلاص من شر نفسه فيه، ويمسك عن إصراف بقول أو فعل في أمر لا يلزمه، وأن يخلص النية لله تعالى فيما قال وعمل، فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره، وأوصي متى حدث بي الموت الذي كتب الله على خلقه الذي أسأل الله العون عليه وعلى ما بعده وكفاية كل هم إلى دون الجنة برحمته. ولم يغير وصيته هذه فذكر وصية في أمور ملكه وأولاده وصفته وغيرها وقال في آخرها ومحمد بن إدريس يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمته وأن يجيره من النار فإنه غني عن عذابه وأن يخلفه في جميع ما خلفه بأفضل ما خلف به أحد من المؤمنين وأن يكفيهم فقده ويجبر مصيبتهم بعده وأن يقيمهم وأن يقيهم من معصيه وإيتان ما قبح بهم والحاجة إلى حد من خلقه بقدرته. مرضه ووفاته رحمه الله. قال ربيع بن سليمان أقام الشافعي هنا في الفسطاط مدينة فسطاط في القاهرة 4 سنوات فأملى 1500 ورقة وخرج كتاب الأم 2000 ورقة وكتاب السنة وأشياء كثيرة كلها في 4 سنوات وكان عليلا شديد العلة فكان ربما يخرج الدم كان عنده بواسير يبدو وهو راكب حتى تمتلئ سراويله ومركبه وخفه. وعن يونس بن عبد الأعلى قال ما رأيت أحدا لقى من السقم ملخ الشافعي دخلت عليه يوما فقال لي يا أبا موسى اقرأ علي ما بعد 20 والـ100 من آل عمران وأخف القراءة ولا تثقل فقرأت عليه فلما أردت القيام قال لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس عن الشافعي بقراءته بعد 20 والـ100 ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل أحد يعني. وعن ربيع قال دخل المزني على الشافعي في ماضيه الذي مات فيه فقال له كيف أصبحت يا أستاذ؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة والإخوان مفارقة ولكأس المنية شاربة وعلى الله تعالى واردة ولسوء أعمالي ملاقية. ثم رمى بطرفي نحو السماء واستعبر ثم أنشأ يقول إليك إله الحق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما خسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجع مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف قد أغوى صفيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزال مؤثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخل نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. قال ربيع بن سليمان لما كان مع المغرب ليلة مات الشافعي قال له ابن عمه ابن يعقوب ننزل نصلي قال تجلسون تنتظرون خروج روحي فنزلنا ثم صعدنا فقلنا صلينا أصلحك الله قال نعم فاستسقى وكان شتاء فقال ابن عمي أمزجه بالماء المسخن فقال له الشافعي لا بل بالسفرجل وتوفي مع العشاء الآخرة رحمه الله ليلة الجمعة يعني ودي طبعا من علامات حسن الخاتمة. قال ربيع بن سليمان توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنية الدعاء ليلة الجمعة بعد المغرب وأنا عنده ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب وانصرفنا من جنازته ورأينا هلال شعبان 400 وهو ابن 54 سنة. وعن أبي زكريا يعني الأعرج قال سمعت ربيع يقول رأيت في المنام أن آدم مات ويريدون أن يخرجوا بجنازته فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم من ذلك فقال هذا موت أعلم أهل الأرض إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها فما كان إلا يسيرا حتى مات الشافعي رحمه الله وغربت بذلك شمس حياته الدنيوية ولكن محبة هذا الإمام وبركة علمه وصنفاته تملأ صباخ الأرض فما من صاحب محبرة إلا وللشافعي عليه منا فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يمن علينا وعليه بأعلى الدرجات والله عز وجل يغفر لنا تقصيرنا في ترجمته ويمتعنا في الآخرة بصحبته ويدخلنا وإياه في فسيح جنته وهذا أوان ترك القلم في ترجمة هذا العلم والقلوب بعد مشتاق إلى صحبته والتمتع بكمال عقله ووفور فطنته وبركة كلماته وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله